اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن أفهرس ما سبق حتى بعد ذلك أصل إلى مطلب. ذكرنا فيما سبق أن الشك رقم واحد في رقم واحد الجيل. إذا كان في القيد لا إشكال، قيد الشك لا إشكال في جريان البراء، يعني الشك في أصل. ثم رقم اثنين الجنة. وإذا كان الشك في المتعلق فهناك حالتان: ألف تارة يشك في أصل الصدور في الصدور، وهذا قلنا عادة يصير في الشبهة وجوبية، قلنا هنا مورد قاعدة اشتغال يقين يصنع الفراغي يقيني، صلاة من واجب مثل أو لا ما يدري، قاعدة الاشتغال يقيني تطبق. باء وتارة يفترض أنه يشك في المصداق، باء وتارة يفترض أنه يشك في المصداق، كما لو فرضه مثلنا بمن يشك في المصداق، كما لو هذه يصير في الشبهة التحريرية عادة، كما لو فرض أنه شك هذا شرب للخمر أو ليس، هذا أصلا شرب وخمر جزمة، لكن هذا يصدق عليه شرب أو لا يصدق عليه شرب، يشك في من؟ في المصداق. وفي مثل هذه الحالة قلنا لأنه المناسب الغراء، أو في مثال الكذب يشك هذا الإخبار كذب أو لا، المناسب البراء، لأجل أنه لأجل أنه مرجع تحريم الكذب إلى أنه متى ما اتصف الإخبار بكونه كذبا فهو حرام. وأنا أشوف هذا يتصف بمن؟ هذا الإخبار بالكذب أو لا، وحينئذ المناسب شك في أصل التكليف، المناسب البراء، هكذا قلنا. ثم بعد ذلك إذا تذكرون قلنا وبما ذكرنا يتضح النظر فيما أفاده الشيخ النائل قدس الله روحه، حيث ذكر أن الشك في المتعلق دائما هو مجرى علما للاشتغال. ليش؟ لأن معنى الشك في المتعلق هو أنه أنت ما عندك شك في من في الموضوع، يعني الموضوع محرج، إما بأن افترض الحكم ما إلى موضوع مثل لا تكذب هو هيك أو إلى موضوع ولكن الموضوع جنو محرز 100%. حينئذ إذا الموضوع محرز 100% على هذا الأساس التكليف شي يكون فعلي، وإذا كان التكليف فعليا فالشك حينئذ يتعين أن يكون في من؟ في امتثاله، والشك في الامتثال بعد اليقين بالتكليف مجرى علما للاشتغال. ثم أضاف قلنا في فوائد الأصول لأن الشبهة الموضوعية هنا غير في هذا القسم، يعني إذا الشك المتعلق غير متصورة. وإحنا حلقنا إذا تذكرون ماذا قلنا؟ قلنا بأنه هذا الذي أفاده قدس سره يتم في الشبهة الوجوبية، أما في الشبهة التحريمية فالشك في المتعلق لا يلازم كون الشك في الامتثال، بل قد يكون الشك ماذا؟ الشك المتعلق في الشبهة التحريمية يكون من باب ماذا؟ الشك في أصل ثبوت التكليف، كما في مثل لا تشرب الخمر إذا شككنا هذا الشرب تزيد بالأبرة شرب أو ليس بالأبرة أو الإخبار شككنا في أنه جيد. هذا كله بينت فيما سبق. الآن مطلبنا الجديد أبدا، فما اتضح أن الشبهة الموضوعية متصورة في المقام خلافا لما أفاده، يعني شيخ النائم قدس سره، من عدم تصورها في حالات الشك في المتعلق، ومورد تصورها هو مورد التصور فيه هو الشبهة التحريمية. كما إذا قيل لا تكذب في إخبارك وشك في إخبار أنه كذب أو لا، إن الشك هنا في المتعلق وهو كذب، فإن متعلق النهي هو كذب. والشك شك بنحو شبهة الموضوعية، كما وأنه اتضح من خلال ما ذكرناه الرد على الآخن، حيث تقدم أنه يقول إذا كان الحكم انحلاليا ومتعددا، مثل شنو؟ مثل لا تشرب الخمر، وشك في سائل أنه خمر فالمناسب إجراء البراءة، لأن ذلك شك في ثبوت تحريم جديد. وأما إذا كان الحكم واحدا وليس بإنحلالي فالمناسب هو الاشتغال، كما في النهي عن المفطرات بالنسبة للصائم، فإن النهي واحد ومتعلق في المجموع، فإذا شك في كون تزريق الأبرة شربا كان المورد مجرا للاشتغال حيث يتيقن المكلف اشتغال ذمته بحكم واحد ويشك في فراغ ذمته منه، إن ما ذكره قدس سره قابل للمناقشة إذ وحدة الحكم وتعددها لا تأثير لها أو لهما، لا تأثير لهما في جريان البرائع. فحتى لو كان الحكم واحدا كما في مثال الصوم يمكن إجراء البراءة حيث إن مرجع النهي الواحد عن المفطرات إلى أنه متى ما اتصف الشيء بكونه أكلا أو شربا أو كذبا أو ارتماسا بعد المفطرات نكررها، فهو محرم. فالتحريم مشروط بشرط، وهو اتصاف الشيء بعنوان الأكل ونحوه. وحيث يشك في ثبوت الاتصاف فيلزم الشك في سعة ذلك التحريم الواحد للفرد المشكوك. أجل إن كان هناك فرق بين حالة وحدة التكليف وحالة التعدد، فهي أنه في حالة التعدد والانحلال يشك في ثبوت تحريم جديد مستقل عن التحريمات السابقة. وأما في حالة وحدة الحكم فلا يشك في ثبوت حكم جديد مستقل، بل يشك في السعة والشمول للمورد المشكوك، للمورد المشكوك. وكما أن الشك في ثبوت حكم جديد هو مجرى للبراءة باعتبار أنه غير معلوم، وقد رفع عن أمتي ما لا يعلمون. كذلك الحال عند الشك في سعة الحكم الواحد، فإن السعة أمر غير معلوم فتكون مجرا للبراءة لحديث رفع ما لا يعلم. وإن شئت قلت، وإن هذا النظر إذا بين لطيف لطيف إذا بين، وإن شئت ليس مجرد تكرار، وإن شئت قلت إن صورة الشك في ثبوت حكم جديد هي مصداق من مصاديق الدوران بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، فإن كل تكليف مستقل عن الآخر ويشك أن عدد التكاليف 100 أو 101، وأما وهي قبل وأما وهي مجرى إما للبراءة بالاتفاق، بعد ما الكلام بالاتفاق، وأما إذا كان الشك في صحة التكليف الواحد فهي مصداق من مصاديق الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين، فإنه في الارتباطيين يفترض وجود حكم واحد يشك في سعته وضيقه، وهو قدس سره، يعني الآخر يختار في باب ارتباطيين يختار جريان البراءة الشرعية، وإن كان يعني عن الأكثر عن السعة، وإن كان يرفض جريان البراءة العقلية، عقلية ما يقبل، أما الشرعية رفع عن أمتنا لعمر يقبل جريان. ولذلك عند الشك في جزئية شيء للصلاة أو شرطيته يجري البراءة الشرعية بالرغم من كون الموردي من موارد أقل والأكثر الارتباطين، أي واحدة في الفرق والشك في الفرق. كما وأنه اتضح لحد الآن أن ضابط جريان البراءة لحد الآن اتضح أن ضابط جريان البراءة هو شنو؟ هو كون الشك في قيد التكليف، غايته ان الشك في الخير تارة يكون في اصل وجوده كالشك في البلوغ والقدرة وغير ذلك والاستطاعة، وأخرى يكون من باب الشك في الاتصاف كالشك في كون الإخبار كذبا أو كون التزريق شربا، تزريق بالأبرة شربا. هذا كله في رقم 2. الآن رقم 3، يعني احنا قلنا التكليف إلى قيد، إلى متعلق وإلى موضوع. إذا كان الشك في القيد قلنا لا إشكال ما في البراءة، إذا كان الشك في المتعلق قلنا توجد حالتان وسلمنا. الآن 3 و رقم 3، وأما إذا كان الشك في الموضوع، إذا قاض الموضوع هو ثالث الخيركم أن يكون الشك في لحاظ الموضوع، فهناك حالتان ألف أن يفترض كون الموضوع كون الحكم لحاظ الموضوع انحلاليا كما لو قيل لا تشرب الخمر أو أكرم أو يجب إكرام، يجب إكرام العالم، فإن الخمر موضوع للتحريم والعالم موضوع لمن؟ للوجود، والحكم ينحل بعدد أفراد الخمر والعالم، فلو كان للخمر 100 فرد حل الحكم إلى 100 تحريم، وفي هذه الحالة لا إشكال في جريان البراءة لأن حكم بلحاظ الموضوع يرجع إلى قضية شرطية، حاصلها إذا اتصف الشيء بكونه خمراً فيحرم شنو؟ شربه. فمتى ما شك في الاتصاف بالخمرية فقد شك في قيد التكليف فيكون مجرا للبراءة. وبتعبير آخر، كما كان الحكم بلحاظ المتعلق يعني الشرب يرجع إلى قضية شرطية، حاصلها شنو؟ أنت سوي القضية الشرطية بالضبط بلحاظ المتعلق، حاصلها شنو؟ إذا اتفق الشيء بكونه شربا، طبيعة الخمر مو مهم في الكل ومهمة، لكن لا تركز نظرك الآن عليها، وجه نظرك شنو؟ للشرب. إذا اتفق الفعل بكونه شربا خلي بين شريطين أي للخمر تحت الشعاع هذا هنا فهو محرم. كذلك يرجع الحكم بلحاظ الموضوع الى قضية شرطية، حاصلها اذا اتفق، لا تقول الفعل شئت بكونه خمرا حرم شربه. وهذا مطلب واضح، إلا أن الذي نلفت النظر إليه هذا التساؤل أطرحه تعملوا فيه إلى غد. إلا إلا أن الذي نلفت إلا أن ما نريد إلا أن الذي نلفت النظر إليه هو أن القيد للحرمة هل هو وجود الخمر خارجا او هو الاتصاف بالخمرية على تقدير الوجود؟ اي هل مرجع الشرطية إلى إن وجد الخمر في الخارج؟ مرجع الشرطية بلحاظ الموضوع قصدي، بلحاظ الموضوع قصدي، إن وجد، هل مرجع الشرطية بلحاظ الموضوع إلى إن وجد الخمر في الخارج فهو محرم، أو أن مرجعها إلى إن اتصف الشيء بالخمرية على تقدير وجوده فهو محرم، وإن شنو وإن لم يوجد بالفعل. السؤال سؤال عن أن القيد من المناسب بأي شكل يكون اختار المرجع الأول، يعني أن القيد هو الوجود وليس الاتفاق على تقدير الوجود. فطبيعي أنت ما تتمكن تفكر إلا يكون الثمرة شلون وكذا وإلى آخر، تكملت الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.